أيضا تقول: إذا توفر في المرأة شروط الإمام فهل ينبغي لها أن تصلي بالنساء في جماعة أم لا؟ إن صلت به فهو أفضل في بيتها، صلت به في بيتها جماعة فهو أفضل، ولكن لا يجب لأنها جماعة غير واجب حق النساء. نعم. لكن لو صلت بهم جماعة للتعليم والتوجيه فهذا طيب، وقد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض النساء جماعة، هذا من باب التعليم والتوجيه الخير، ولكن لا يجب. أيضا تقول: لكن قبل أن نمضي عن سؤال هذا، هل تتقدم في الجماعة؟ تصلي في وسطهم. في وسطهم. نعم. نعم.